حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ومع طلب العلم نمضي، وطالب العلم واختلاف العلماء. لا أحد يجب اتباعه بذاته وقبول كل أقواله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه معصوم. وليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا وجد لواحد منهم قول بخلاف حديث صحيح فلا بد له من عذر، إما أنه لا يعتقد صحته وثبوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه يرى بأنه منسوخ، أو أنه لم يصل إليه أصلا، أو أنه يتكلم عن مسألة أخرى غير التي يظن بعض الناس أن النص بصددها، وفهم الدليل نفسه يحصل فيه الاختلاف كما يحصل في قضية صحة الحديث. فإذا بعض العلماء ما يصل إليه الحديث، فإذا قال قولا يخالف الحديث فعذره أنه لم يصل إليه الحديث أو النص. الثاني أنه ما ثبت عنده وثبت عند غيره، لأنه الآن السؤال ليش يختلف العلماء؟ ليش يختلف العلماء؟ فإما أن بعضهم قد وصل إليه الدليل والثاني ما وصل، وإما أن بعضهم صح عنده الدليل والثاني ما صح عنده، وإما أن بعضهم اعتقد أنه منسوخ والآخر يعتقد أنه غير منسوخ بل هو باقي، أو بعضهم يفهمه بهذه الطريقة وبعضهم يفهمه بهذه الطريقة. ولذلك ما يجوز اتباع الجهال ولا أصحاب الشهرة ولا الذين يدعون العلم وليسوا من أهله، لا بد من اتباع أهل العلم لأنهم يعرفون صحة الأحاديث، اطلعوا أصحاب اطلاع ومعرفة تمييز سقيم الحديث من ضعيفه من صحيحه، وقضية الفهم، هذه مسألة مهمة. لكن طالب العلم الآن كيف يتعامل مع اختلاف العلماء؟ هو يأخذ بفتوى أوثق المفتين في نفسه وأعلمهم، لأن قول المفتي بالنسبة للعامي كالدليل بالنسبة للمجتهد. فالآن العامي لو سمع كلامين مختلفين من شيخين مختلفين يمشي على قناة يسمع كلاما، يمشي على قناة ثانية يسمع كلاما آخر، أولا لابد يتأكد أن هذا عالم أم لا، فقد يكون أحدهما عالم والآخر ليس بعالم، قد يكون أحدهما أعلم من الآخر فيتبع الأعلم ويتبع العالم، هذه واحدة. وكذلك من سأل وتبين له أنه هذا فلان أخشى لله، يعني أعلم وأخشى، فالخشية الأخشى كلام مرجح أيضا، علم وخشية. كلام المجتهدين بالنسبة للعوام كالأدلة بالنسبة للمجتهدين، ولذلك لابد أن يفرق بين طالب العلم وبين العامي. وموقف السائل عند الاختلاف أن يختار من هو أقوى علما وأغزر فهما وأخشى لله فيعمل بفتواه، لكن طالب العلم ممكن ينظر أي القولين أقرب إلى الدليل وأيهما أقوى في التعليل. هذا الكلام، هذا الطالب العلم ليس مثل العامي. العامي يجب أن يقلد، ما عنده حل إلا التقليد، ما يجيد النظر في الأدلة ولا يعرف تمييز الصحيح من الضعيف، ولا يستطيع أن يقول والله هذا القول أقرب إلى الدليل، فتوى فلان أقرب إلى الدليل من فتوى فلان، تعليل فلان أقوى من تعليل، ليس كلهم يستطيع أن يقول هذا ويزن هذا، لأن القضية لابد لها من آليات وليست عقل مجرد. يعني بعض الناس يقول طب يا أخي نحن بنفهم، عندنا فهم خلاص، أنا طبيب أنا دكتور أنا كذا. هي يا أخي القضية ما هي مسألة كما يقول بعض العامة اللوجيك، يقول الفتوى اللوجيك خذها، لا، في عندك اللغة العربية وأصول الفقه ومصطلح الحديث أصول التفسير، يعني في آلات لقضية الترجيح الفهم. ما هي مسألة والله أنا عقلي قبل وأنا عقلي. والعامي يعني لو اشتبه، يعني مثلا قال يمكن الشيخ ما فهم سؤالي، يمكن أنا ما فهمت فتواه، والله كلام الشيخ غريب جدا، ممكن يسأل غيره عند الاشتباه، ما هو يسأل غيره عند الهوى. في فرق كبير جدا بين أنك يا أخي المسلم إذا أفتاك شيخ أو سمعت شيخا واستربت في الأمر، هل فهم السؤالي ولا ما فهم؟ أجابني عن سؤال آخر، هل أنا فهمت فتواه ولا ما فهمت فتواه؟ أنا أنكرت شيئا، يعني ما إنكارا عظيما، خلاص هنا واحد يسأل مثلا عالما آخر شيخا آخر أو نفس الشيخ يستفسر منه زيادة، يطلب منه توضيحا، هذا ينبغي أن يفعله. لكن إذا واحد قال والله أنا سألت شيخ عالم ثقة وفهم سؤالي وفهمت جوابه، ولكن الصراحة أن فتواه شديدة علي، يقول لي صم شهرين متتابعين، أنا وطئت زوجتي في نهار رمضان، رحت سألت شيخ قال لي تستطيع تعتق رقبة، قلت من أين، ما أجد إلا رقبتي هذه، قال صم شهرين متتابعين، قلت يعني لازم، قال يجب عليك. فهذا العامي الذي وطئ زوجته في نهار رمضان قال والله هذه فتوى الشيخ شديدة، أصوم شهرين؟ لا لا لا، سأسأل غيره لعله يعطيني رخصة، هذا حرام، هذا سؤاله حرام، لأنه خلص سأل عالما ثقة فهم الشيخ سؤاله وهو فهم الجواب، وما عنده مشكلة الآن إلا أن الفتوى ما وافقت هواه، بس هذه المشكلة. هذا لا يجوز أن يسأل، ويلزمه العمل بكلام من أفتاه أولا أولا. ثم من أدوار طلبة العلم كما قلنا أن يدل العامة على الأعلم والأوثق، وهناك علامات يعرف بها العلماء، إخبار الثقات من علماء آخرين أنه هذا عالم. ثانيا أن تشاهد هذا العالم يذعن له علماء آخرون ويبجلونه ويقدمونه، يعني مثلا الآن لما نسمع مثلا ثناء العلماء مثلا على الشيخ محمد الأمين الشنقيطي مثلا، لما نسمع مثلا ثناء العلماء على الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين مثلا، لما نسمع مثلا ثناء العلماء على يعني أي الطاهر بن عاشور مثلا، والله لما نسمع ثناء العلماء على ابن عابدين صاحب الحاشية في مذهب أبي حنيفة ابن عابدين الدمشقي مثلا، كما أننا نسمع ثناء العلماء على أحمد وابن تيمية على الإمام أبي حنيفة والشافعي ومالك، ونسمع ثناء العلماء على غيرهم من الفقهاء ابن عبد البر مثلا، ابن القيم، ابن كثير، الذهبي، ابن عبد الهادي، ابن رجب، كما أن نسمع يعني الثناء على سعيد مسيب وعلى عطاء بن أبي رباح وعلى يعني العلماء وعلى علماء الصحابة ابن عمر وابن مسعود وعائشة وعلى عبد الله بن عمر وعلى زيد بن ثابت وعلى معاذ بن جبل ونسمع كذلك، خلاص هذه الشهرة وهذا الثناء من العلامات. لكن ثناء من؟ علماء على علماء أو طلبة العلم على علماء، وليس ثناء شاعر صحفي قصصي، لا، هذا ثناء ما له قيمة، هذا شاعر قصصي صحفي يعني ما له قيمة، لو طنطنوا حول فلان الفلاني ولمعوه ما له قيمة. كذلك في قرائن تفيد أنه مثلا هذا عالم، مثلا عنده طلاب علم، مثلا يدرس متون، يعني من القرائن مثلا أنه يدرس متون، لأن المتون هذه يعني مثلا يقول لك والله هذا الشيخ يدرس عمدة الأحكام وبلوغ المرام ومنتقى الأخبار وخلاص، يعني في لا يقوى على تدريسها أي واحد، في متون ما يقوى على تدريسها أي واحد، هذه من القرائن. كذلك أن يكون يعني تكون فتوى العالم مقرونة بالأدلة غالبا، إذا رأيت فتوى الشيخ مقرونة بالأدلة غالبا هذا من قرائن على علمه. كذلك يعني يميز العامي أحيانا بين كلام فلان مثلا هو في الفقه ولا كلامه في الوعظ في القصص في الأخبار، كلامه في السيرة، لأن بعض الناس عنده جودة في عرض السيرة، في ناس عندهم جودة في اللغة العربية، في ناس عندهم جودة في الوعظ، لكن الفقه حلال والحرام هذه تحتاج إلى مهارة خاصة. كذلك كون هذا العالم مثلا في الشخص في المجامع الفقهية في لجان الفتوى الموثوقة ولا يعارضه العلماء الآخرون بكثرة، يعني قد ينتقد عليه قول قولين بس ليس يعني دائما يقول والله فلان فتاوى مثيرة للجدل، فلان فتاوى مثيرة للجدل. نقول من هو الذي يثير الجدل؟ إذا قالوا والله صحفيون ويعني ناس من المشاغبين على المشايخ، نقول ما لهم قيمة. وإذا كان يعني يطلع واحد يقول حكما فينتقده كثير من أهل العلم، ما هو من أهل الصحافة، ما هو من أهل القصص والروايات، ما هو من الشعراء، لا، تطلع فتوى من شخص فينتقده كثير من أهل العلم وطلبة العلم، عند ذلك نعرف أنه هذا مو مؤهل، غير مؤهل. ففي قرائن يستطيع العامي الذكي يستطيع أن يتوصل في النهاية من هو العالم الذي يقلده، بل بعض العامة ممكن يميز بين فلان الذي يسأل في مسألة في الطهارة والصلاة وفلان اللي يسأل في مسائل تتعلق بالبيوع والاقتصاد وفلان الذي يسأل في مسائل تتعلق بقوانين الدولية. الشاهد أنه أيضا في تخصصات، يعني في ناس أعلم من ناس بالتفسير وناس أعلم من ناس بالفرائض، ناس أعلم من ناس يعني بالفقه. وكذلك فإنه لا يجوز للسائل أن ينتقي من أقوال العلماء على حسب ما يشتهي. الله قال أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أرأيت من اتخذ إلهه هواه. وفي فرق بين الدين يسر وبين نأخذ بالهوى. الدين يسر يعني الله ما كلفنا بشيء فوق طاقتنا، حتى الصيام هذا ألسنا نطيقه؟ ما صمنا والحمد لله وقدرنا على الصيام والمريض له حكم، هذا الدين يسر. بس ما هو معنى الدين يسر أني أنا أجي في مسألة أستعرض أقوال العلماء يجوز ما يجوز يكره، لا أنا بأخذ يجوز، أنا مع هذا، أنا هذا أبو يجوز، هذا أنا معه. ولذلك الدين ما هو بالهوى، أصلا الدين جاءنا لنربي أنفسنا على مقاومة الهوى، ما هو على اتباع الهوى. ولذلك قالوا لا يجوز تتبع رخص العلماء، يعني بمعنى الرخصة التي خالف فيها العالم بقية العلماء، ومن تتبع الرخص وزلات المجتهدين رق دينه بل خرج من دينه. وتأمل لو اتبعوا قول فلان في المتعة وقول فلان في النبيذ وقول فلان في الغناء وقول فلان في تفضيل علي على الشيخين وقول فلان، ايش راح تكون النتيجة؟ ولذلك العامي يستدل على أوثق واحد ويسأله ويعمل بكلامه، خلصنا. إذا سأل أهل الذكر انتهينا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكذلك فإن الإنسان لا يجوز أن يستفتي عالما آخر إذا استفتى عالما ثقة كما يقول الشيخ بن عثيمين، لأن هذا يؤدي للتلاعب بدين الله ويؤدي لتتبع الرخص وفتح الأبواب، فتح الأبواب للعبث بالدين. أنت يعبث بدينه شخصيا، وإذا نقل الكلام الآن في الواتساب وغيره مجال عظيم لنقل الكلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وصلى الله على النبي الأمين.